كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بينا لا يمكن لأحد أن ينكر الدور العظيم الذي لعبه الوقف الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية، فلا يعرف أن أمة تميزت بنظام تكافلي كأمة الإسلام عبر مصارفها الخيرية المتنوعة من زكوات وصدقات وكفارات وأوقاف. الوقف من أجمل ما وجدت آثاره في رشة الأندلسية. نعم، لن تجد للوقف ذكرا في تلك الأطلال الأندلسية، ولم يخبرك عنها أحد من أولئك المرشدين الذين يجهلون كثيرا من تاريخ ما يرشدون إليه. لن يخبرك عنه مؤرخون يعيشون في أكناف آثار المسلمين يسترزقون من تشويه حضارة امتدت قرونا عديدة. لن يخبرك عنها إلا رواة الثقات عبر حسن المؤلفات، ومن هذا انطلقت وعليه في توثيق الوقف في الأندلس عولت. فتعالوا معي نشنف آذاننا في صورة من أروع صور الحضارة الإسلامية عبر تلك الآثار الأندلسية. بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية أخرى من حكايات الأندلس. هنا بجانب هذا الماء نتذكر جانبا آخر مشرقا من الجوانب التي تميزت بها الأندلس إبان الحكم الإسلامي. الوقف في الأندلس رائعة لا يمكن أن تسطر في لحظات عبر تلك القرون التي حكم بها المسلمون في أرض الأندلس. الوقف في الأندلس إنما هو امتداد للأوقاف التي كانت عبر العصور الإسلامية المختلفة، بدءا من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الوقف ويفعله ويحس الناس عليه. أوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراضيا وزروعا وبساتين، واقتدى أصحابه رضوان الله عليهم من بعده به، فأوقف عمر وأوقف خالد وأوقف أبو طلحة رضوان الله عليهم جميعا. لكن هذه الأوقاف غاب كثير منها، فلا يعرف مكان لوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لوقف أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، لأن تغير المدن عبر الزمان أذهب كثيرا من هذه الأوقاف. ذهبت الأوقاف وبقيت هذه السنة ماضية في هذه الأمة إلى قيام الساعة. فالدول التي جاءت بعد ذلك، الدولة الأموية والدولة العباسية، تنوعت أوقافها. والذي يهمنا من هذا الكلام أن نشير إلى أن الوقفة تجتمع الأمة على الحرص عليه، لكنها تختلف في طبيعة الوقف الذي يوظف لخدمة الناس. أهل الأندلس شعب عرف بالشرف، عرف بالغناء، عرف بالثراء، فالوقف فيه يختلف عن الوقف الذي يكون أحيانا في بعض الأماكن. نعم، قد تكون هناك أوقاف تجتمع فيها كل الدول، كالوقف على المساجد أو الوقف على المكتبات أو الوقف على طلاب العلم أو الوقف على الفقراء والمساكين، لكن الأندلس تميزت بطابع آخر خاص في الوقف. فما هو طابعها؟ كنت أعرف أنني لن أستطيع الوقوف على أخبار الوقف في الأندلس إلا بقراءة متمعنة في تاريخها. أدمنت النظر في تاريخ الوقف الإسلامي، رأيت عجبا، الوقف له بصمة في كل أثر إصلاحي هناك، في المساجد والمكتبات والدور والأربطة وفي كل شيء. فالأندلس من أعظم الدول التي اشتهرت بالوقف في تاريخ المسلمين. كنت أرصد أوقاف المسلمين وأنا أقف على جوامعها. يا الله، كم من طالب علم فقير رابط في جامع قرطبة يطلب العلم وهو ينفق عليه من أموال الوقف على طلاب العلم. بل جامع قرطبة نفسه كانت الأوقاف تنهل عليه من الأثرياء والمسلمين والخلفاء والأمراء. كنت أقف في بعض متاجر مدن الأندلس أتذكر الوقف على الأواني المتكسرة في أحد دكاكينها. نعم، وقف على أواني متكسرة، فإذا انكسر الإناء وخشي الخادم سطوة مخدومه فما عليه إلا بالتوجه لذلك المتجر ليأخذ إناء سليما ويعطيهم إناءه المتكسر ليصلحوه ويبيعوه ويكون ريعه على الأواني المتكسرة. يا ترى أي متجر هو؟ لم أعد أرى في كثير من متاجرها اليوم إلا بيع الخمور ولحوم الخنازير. الله يعلم أنني كمد لا أستطيع بث ما أجد. تميزت الحياة في الأندلس أيضا بالمستوى المادي العظيم الذي كان يعيشه أهل الأندلس بكثرة المساهمة في الأوقاف. فلم يبقى أحد، لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا ملك ولا مملوك، إلا وأوقف في سبيل الله. كان الناس يتنافسون في الأوقاف ويقيدون ذلك في وثائق حفظت بعد ذلك، وامتلأت المكتبات الإسلامية التي تتحدث عن الأوقاف في الأندلس وطبيعتها. ونحن لا يهمنا من دراسة الوقف في الأندلس أن ندرس ما هو الوقف وأين الصرف ومن هو الذي قام في الوقف، من الواقف ومن ناظر الوقف ومن الموقف عليه. الذي يهمنا أيضا بالإضافة إلى هذا أن ندرس طبيعة الحياة التي كان يعيشها الناس في ذلك الوقت. وهذا هو الذي أردت أن أشير إليه لأبين عظمة تاريخ الأندلس وعظمة ما كان يعيشه أهل الأندلس وعظمة الغنى والثراء الذي كان يتصف به أهل الأندلس. فإن هذا كله وغيره أدى إلى ظهور كثير من الأوقاف العظيمة التي صار الناس بعد ذلك يهتدون حذوها. وإذا أردنا أن نتكلم عن الأندلس فإننا لا نتكلم عن الأندلس كمكان جغرافي فقط، وإنما نتكلم عن الدول التي كانت تحكم الأندلس. وعليه فإن بعض الدول التي حكمت الأندلس كانت مساحتها الجغرافية أكثر من كونها في الأندلس، في جزيرة الأندلس نفسها. تعد ذلك إلى المغرب، فالمغرب والأندلس سنوان حكمت الأندلس والمغرب بحكم واحد في أيام المرابطين وفي أيام الموحدين وفي بعض حكم بني مرين. فهذا أدى إلى نوع من التقارب في كل شيء، في العادات والتقاليد والطبائع، حتى في جانب الخير والحرص عليه. فإن جوانب الخير في الأوقاف وغيرها جوانب واحدة. تنوعت أنواع الوقف في الأندلس، فهناك أوقاف على المساجد، على المساجد في بنائها، على المساجد في فرشها، على المساجد في سروجها. وهناك أوقاف أيضا لتصرف للإمام وللمؤذن ولكل ما يتعلق بخدمة المسجد وصيانته. وهناك أوقاف أيضا على الفقراء والمساكين، بنيت دور للفقراء والمساكين وكفلتهم، كانت تصرف لهم المعونات. هناك أوقاف أيضا على الزمنة والمرضى وغيرهم، أولئك الذين لا يجدون مأوى للعلاج، لا يجدون قدرة على تحمل مصاريف العلاج، كانت هناك أوقاف يصرف ريعها لأولئك الفقراء والمساكين. عناية أهل الأندلس بالحيوانات والرفق بها شيء قديم تبقى المنظمات الإنسانية التي تقوم اليوم. كانت هناك أوقاف تصرف للحيوانات التائهة، هناك أوقاف أخرى تصرف للحيوانات المريضة، هناك أوقاف خاصة للقالق التي تكسر أجنحتها، هناك أوقاف للطيور التي تفقد أعشاشها، هناك أوقاف تصرف للقطط التائهة والكلاب التائهة جلكم الله. بل تنوعت أنواع الأوقاف في الأندلس لتشمل أيضا بعض الأشياء التي تمثل شرفا في الحياة. يحكي ابن بطوطة أنه وجد وقفا على الأواني المكسورة، وجد صبيا صغيرا يشتغل في بعض عند بعض المخدومين، فانكسرت آنية من هذا الصبي، والآنية ملك لمخدومه. انطلق هذا الصبي إلى مكان مخصص لاستقبال الأواني المكسورة، فأعطاهم إناءه المكسور وأعطوه إناء آخر غير مكسور، وكان هذا المكان خاصا باستقبال الأواني المكسورة، خصص هذا المكان من ريع الوقف. هذه السمة، سمة الوقف، لم تكن مقتصرة على المسلمين فقط، بل حتى غير المسلمين ساهم بالوقف، إن في خدمة بعض المرافق الإسلامية ومعالمها، كما قام بعض النصارى بالوقف على جامع قرطبة أو بالوقف على بعض كنائسهم، لأنها صارت أشبه ما يكون بالعادة الحسنة التي اقتدى بها المسلمون بعضهم ببعض، واقتدى بها غير المسلمين بالمسلمين أيضا. حرص المسلمون أيضا على تنمية الوقف في الجانب العلمي، والجانب العلمي يشمل أيضا ما يتعلق بطلاب العلم وتوفير أماكن خاصة لهم، فإن بعض طلاب العلم سواء كانوا من فقراء المدن الأندلسية أو ممن كان يفد إليها من خارج المدن أو خارج الأندلس، كانوا لا يجدون مأوى لهم، فكانت هذه الأماكن من زور وغيرها مهيئة لخدمة طلاب العلم، يوفر لهم السكن والطعام والشراب وغير ذلك. لقد ضاع الوقت في الأندلس كما ضاع في الأندلس قبله، فإن كان لنا في الأندلس عزاء ولا عزاء، فبأطلالها المتنافرة رغم العدوان، وبمبانيها الشامخة على مر الزمان، لكن ما عزاؤنا في أوقاف الأندلس المغصوبة وخيراتها المنهوبة، ما صرنا نعرف أخبارها إلا في بطون الكتب، وهي عرضة للشكوك والريب، نتغنى بروائعها ونشدو بفضائلها، لكننا لا نرى صورها، فهي كعالم الأشباح تسمع به ولا تراه، فإلى الله نشكو تقرحات قلوبنا إلى الله. حتى في جانب خدمة الكتب والمكتبات، كانت الأندلس منارة من منارات العلم والوقف على الكتب والمكتبات، وقف لتغليف الكتب وتجريدها، وقف لنشر الكتب، وقف لإعطاء الكتب لمن يحتاجها، وقف على المكتبات العامة. فالأندلس كانت تعج بالمكتبات، يوجد في قرطبة وحدها ما يقرب من 90 مكتبة، ولا يكاد يخلو بيت إلا وفيه مكتبة. الوقف في الأندلس لم يكن مقتصرا على الأفراد فقط، بل كانت الدول ترعاه لأنها سمة من سمات قيام الدول. فالناس في الأندلس كانوا يدركون تماما أن الوقف يمكن أن يوظف في كثير من الخدمات، في الجانب التعليمي وفي الجانب الصحي وفي الجانب الاجتماعي، حتى في الجانب العسكري وفي الجانب العمراني. الوقف باختصار في الأندلس كان عاملا من عوامل القوة وثبات الأندلس عبر التاريخ. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف يسلوها محيطها.